اليوم بعد أن فرغنا من ثلاث رسائل للشيخ محمد رحمه الله، وهي ست مواضع من السيرة، ورسالة عشر الدرجات، ورسالة ثمان الحالات، الرسالة الرابعة هذا اليوم وهي رسالة من أنفس ما ذكر الشيخ، رسالة مسائل الجاهلية صفحة 125، نمكث فيها بعض الأسابيع حتى نفرغ منها، وهي رسالة عظيمة في القدر. الشيخ رحمة الله عليه موفق الاستنباط وقلة الكلام وعمقه، يشبه بالسلف الأولين في قلة كلامه وحسن استنباطه رحمة الله عليه، حتى هو لا يقارن بغيره من العلماء الذين استفادوا منه، كلامه متميز عنهم، قلة الكلام وكثرة الاستدلال بالأدلة والاستنباط. هذه مسائل جاهلية، حتى فكرة الموضوع، فكرة الكتاب توفيق إلهي يذكر المسائل التي تميز بها أهل الجاهلية حتى يخالفها أهل الإسلام، يذكر أهم خصائص أهل الجاهلية. الجاهلية مذمومة في القرآن والسنة، الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية ونحو ذلك. ذكر ابن تيمية فصلا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فصل في مخالفة الجاهلية وأهل الجاهلية، وذكر الآيات والأحاديث في ذلك، وأن الأصل أن كل شيء يفعلونه الجاهلية نخالفهم، خاصة في أمور الدين وأمور إلا الأمور المشتركة بين الناس كالمروءات والأخلاق، وأما في أديانهم الأصل أن نخالفهم. ولذلك قال: لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وقال تعالى: جعل الذين في كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وذكر أشياء من هذا. فالشيخ رحمة الله عليه سيذكر الأمور التي تميز بها الجاهلية، وسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة، كل من ابتعد عن النص ستجدون الآن كأنه يتكلم عن عصرنا، كأنه يتكلم عن ما نحن فيه. كل الأمور اللي يفعلها الجاهلية يفعلونها اليوم، وتركوا الملة المحمدية والسمت النبوي المحمدي، تركونه في العقائد. سنجد أمرا عجبا في هذه الرسالة كسابقتها أو سوابقها الثلاث. رحمة الله على الشيخ، ما أكثر ما وفقه الله وأعانه، نفع الله به من بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. إيه، ما قال الشيخ أهل الفترة، ما قال الشيخ أهل الفترة، قال أهل الجاهلية، هذا اسمهم الشرعي، اسمهم الشرعي أهل الجاهلية. أما الفترة هذه زمن يكون حتى في الرسل قبله وحتى بعد عليه الصلاة والسلام وحتى أثناء رسالته، يقول فترة الوحي كان على فترة من الوحي، وقد يكون فترة كما قال الإمام أحمد في مقدمة كتاب الرد على الجهمية، وهي خطبة لعمر: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فدل على أن كل فترة يكون فيها بقايا يبصرون من ضل إلى الهدى، يبصرونه من العمى إلى آخر ما قال. فهو قال أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، الوثنيين والكتابيين كلهم أهل الجاهلية، كل من ترك التوحيد فهو من أهل الجاهلية، وهؤلاء تملأ بهم النار، كما في الحديث الذي في الترمذي وأصله في الصحيحين أن ما من نبوة إلا يسبقها جاهلية، فتملأ النار من أهل الجاهلية، يضعهم الله عز وجل في زمن الجاهلية لأنه الأولى بهم والأشبه بهم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث التي فيها جمع بينها فيما ذكر جمع بينها وهذه الثلاث التي فيها جمع التي فيه جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الله ودنياهم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم، هذه الثلاث أعظم سمات الجاهلية، ولا زال اليوم أشباههم من أهل الجاهلية اليوم هم هذه الثلاث عندهم. الأمر الأول: ما يعظمون التوحيد، ولا يوحدون الله عز وجل، ولا ينكرون الشرك، ولا يتبرؤون منه. منهم من يتعبد الله بالشرك، ومنهم من يسكت عليه، ومنهم من يقر، ومنهم من يداهن. هذه أهم صفات أهل الجاهلية، هذه الشرك. مع أن هذه المسألة هي أعظم مسألة خالفهم فيها، ولأجلها شرع الجهاد، ولأجلها تفرق الناس إلى كافر ومؤمن وموحد ومشرك، ولأجلها الولاء والبراء والهجرة والأمور كلها. هذه أول مسألة. ولو نظرت اليوم في أكثر الأحزاب ما يسمى بالإسلامية وغير الإسلامية التي نشأت في الناس، تجد الثلاث هذه عندهم واضحة، سبحان الله العظيم، كل الثلاث. وهذه أوضح الثلاث التي تفرق أهل التوحيد وأهل السنة عن غيرهم. الأمر الأول: التوحيد والشرك، هذا عند السني الموحد رقم واحد، يزن به الأشخاص والعلماء والدعاة والمجاهدين والجماعات، يزنهم بموقفهم من التوحيد والشرك، يبرأ من الشرك وأهله، ومن سكت عنه ومن رضي به ومن حماه ومن دافع عنه ومن إلى آخره. أما الجماعات، هذه جماعات دنيوية، لذلك يتشبهون بأهل الجاهلية، الشرك هذا يضعونه في آخر الأولويات. بعضهم تجده يدعي التوحيد ويشرح كتب التوحيد، لكنه لو رأى الشرك من حزبه ما ينكره، ولو رأى الباطل من حزبه لا يمكن أن ينكر عليه، ولذلك يرون أن هذا ليس عيب. وتجدهم الآن أساتذة في العقيدة ويرون الشرك، ولكن إذا كان غطى عليه جهاد أو جماعات من نفس الحزب ما يبالون بالشرك، هم أشبه الناس بأهل الجاهلية. الأمر الثاني: الواضح جدا في أمر الجاهلية التفرق، إنهم أحزاب وفرق، كل حزب بما لديهم فريحون. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. والجماعات اليوم أشبه الناس بأهل الجاهلية، جعلوا دينهم أحزاب وفرق وجماعات يوالون فيها ويعادون عليها، مع أن الله نهانا عن ذلك وأمرنا بأن نعتصم بحبل الله، ما نجمع. الأولى تمنع التجميع، ما في ما نحب للموحد السني، والثانية نجتمع نحن الموحدين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. فالثانية لا بد لها من الأولى، لأنهم الآن يقولون: طيب نتجمع، لكن أريحونا من الأولى، نجمع الموحد وغيره، ما ندقق في أمر الناس. لا، أهل سنة وجماعة يفارقون ولا يفترقون، ويخالفون ولا يختلفون، ويتطاوعون ولا يطيعون إلا الله ورسوله، من له طاعة واجبة وبيعة واجبة. فسبحان الله، هذه الأولى، والثانية كأنك الآن تراها رأي عين، والثالثة هي ثالثة الأثاثي، أن أهل الجاهلية يرون أن السمع والطاعة والجماعة والألفة يرون ذل ومهانة، يحبون الثورات، يحبون التفرق، إلا إذا كان الحكم لهم، أوجبوا السمع والطاعة فرض عين، وقتلوا الناس إن لم يسمعوا ويطيعوا، وإن لم يحصل لهم دنياهم أبدا. سبحان الله العظيم، أشد الناس غل على هذا الأمر، مع أن هذه الأمور الثلاثة هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها كثيرا، وحتى في وهو مودع يقول: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وسبحان الله، هذا عين العقل. جربوا الناس قبلنا الثورات، وجربوا سفك الدماء، وجربوا كل شيء، ما نفع. أنفع شيء أن السلطان هذا سيف من الله عليك إذا كان ظالم أو جاهر، فإذا اتكلت على سيفك أنت كما قال حسن البصري: وكلك الله على سيفك، وإن رجعت إلى ربك وتوبت إلى الله رفع عنك هذا السيف. لما قاموا على الحجاج قال الحسن البصري له: ما هذا الكلام؟ قال الحجاج: سيف من الله ولا يرفع عنكم إلا أن تعودوا، لكنكم اتكلتم على سيوفكم أيام ابن الأشعث فأوكلكم الله عليه وسلط الحجاج عليكم أكثر. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تميز السني الموحد من غيره. السني الموحد هو أولا التوحيد عند رقم واحد، يزن به كل شيء، ويبرأ من الشرك وأهل الشرك، وكل عالم أو داعي أو مجاهد في بيئة شركية ما صرح بالبراءة من الشرك وأهله أو هاجر لا يقيم له وزن، لو كان في خير كان أول شيء بدأ بالتوحيد. أما عالم يؤلف الكتب وهو وسط الشرك، وسط الأوثان، يؤلف الكتب والأشرطة وهو لا صرح، ما ظهر له تصريح بالبراءة من الشرك وأهله ولا هاجر، هذا ما يقيم له وزن. أو مجاهد وسط الشرك يجاهد، يجاهد نفسه ويجاهد هؤلاء قبل أن يجاهد الآخرين، كيف ينصر هذا عنده؟ أو داعية. أما أهل الجاهلية وأشباههم اليوم أبدا، توحيد لو تدبرته ما يقيم له وزن ولا يرون عيب إذا فعلت أحزابهم، ولذلك يصدرون البيانات في التضامن مع المجاهدين والتضامن مع الدعاة، وهم يرون أن أولئك يقرون الشرك ويسكتون. هذه واحدة. والثانية تفرقهم في دينهم، كل حزب بما لديهم فريحون. مجرد إنشاء الأحزاب في الإسلام جاهلية، حتى لو كانت أحزاب هذه قامت على خير وعلى دعوة، مدام أنها تفرق المسلمين فهي جاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزو، فكان واحد يقول: يا للمهاجرين، والثاني يقول: يا للأنصار. يعني الأنصار حزب فيه ولو برى، كل واحد يطلب فزعة. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: أبي دعوة الجاهلية. شوفهم كما قال ابن تيمية، كلام حسن له، قال: هم ما قالوا يا أهل المدينة ويا أهل مكة، ما استفزعوا بالبلدان ولا بالقبائل، ما قالوا يا قريش يا أوس يا خزرج أبدا، إنما كان عزاؤهم بأحب الأسماء إلى الله، ما في اسم جماعة أحب من المهاجرين والأنصار كما أثنى الله عليهم في القرآن. لكن لما كان تفرقة بين المؤمنين وحزب، وهذا منا وهذا من أولئك، وهذا دخل مع الجماعة ولا مع الأحباب ولا مع الأخوان، وهذا خرج منهم، وهذا نستفزع بهؤلاء وهذا يستفزع بهؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فكل حزب، نبدأ بالأحزاب الإسلامية قبل غيره، التبليغ والإخوان وغيرهم، نقول أولا تكوين حزب داخل الإسلام هذا جاهلي، حتى قبل ما ننظر فيما تحزبتم عليه، هذا أمر جاهلي، لأن الله أمرنا أن نكون حزب واحد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون. ما في الإسلام اللي حزب واحد، لا حلف في الإسلام كما في مسند أحمد، ما في حلف في الإسلام. بعد أن جاء الله بالإسلام الولاء والبراء والحب والنصرة للمسلمين الموحدين أهل السنة، أما أولئك لا يكونون الأحزاب. ولذلك في أول أمر يكون تنظيم، يقول نظم أمر الدعوة ولا ننظم أمر الإغاثة ولا نضع جمعية بر ولا، ثم يؤول إلى حزب، أول تنظيم وآخر حزب. ما عرفنا تنظيم بقي تنظيم، وإنما يؤول إلى التحزم فيه. تعال أنت معنا وهذا مو معنا، وهذا خرج منا وهذا دخل منا، وإذا كان معنا نزوره وإذا كان مو معنا ما نزوره، كلها أمور الجاهلية كما قال الشيخ هنا الله عز وجل. ولذلك سمي أهل الحق أهل السنة والجماعة وليس أهل التجميع. الموحد السني تقبل منه، تقبل منه مسائل اجتهاد، تقبل منه وأخوك ولا تفارقه، لكن ما تجمع. الثالثة هي أن من ولي الأمر فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الصحابة تولى عليهم ناس لا يبلغون فضلهم ولا عشر فضلهم، الدنيا أعطاها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب، فلا تخرج حتى ترى كفرا بواحا. أما أهل الجاهلية وأشباههم اليوم فهم أكثر الناس غل في هذه المسألة، يتمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها، يكرهون هذه الحديث كراهية شديدة. يخبرني أحد الأئمة في السويدي هنا يقول نقرأ عليهم بعد العصر من رياض الصالحين، لما جئنا الأبواب هذه طاعة ولاة الأمر قام لي أحد الجماعة قال والله الأبواب هذه لو تتعداها أحسن، ما نحتاج إليها من كثرة ما أخذت بخناقه كاد يختنق، نسأل الله العافية والسلام. وعندنا في كلية الشريعة يدرسون بعضهم العقيدة، وإذا جاء الأبواب هذه في الطحاوية قال محذوفة عنكم، والطلاب يحبون الحذف، وهذا ما يحذف إلا هذه الأبواب لأنها تأخذ بخناقه. وأشد من ذلك رجل حدثني أحد الإخوة عنه نسأل الله العافية والسلامة، انظروا أنه فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يشرح لهم هذا وطالب علم نصب نفسه لهم، فلما جاء هذا الحديث أخذت بخناقه اختنق منها. فقال له رجل من الحاضرين يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر في صحيح مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فقال كلمة أعوذ بالله لو خلطت بماء البحر لخلطته. قال الدين اللي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبيه، ولو جاء بمحمد بن عبد الله ما نبيه، دين فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبيه. فكان عاقبة أمره أن انتحر في الأحداث الإرهابية، هذه الفتنة والعذاب الأليم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا اللي يرد شيء مما جاء به الرسول، يكرهون هذا غل عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثلاث هذه معيار للغل اللي في القلب، فقال في حجة الوداع ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله الموضع الأول، ولزوم جماعة المسلمين الموضع الثاني، ومناصحة من الله الله أمركم الموضع الثالث. هذه الثلاث هي مطهرات الغل من القلب. وقال هنا إن الله يرضى لكم ثلاثا: الموضع الأول أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تلزموا جماعة المسلمين وتعتصموا بحبل الله، وأن تناصحوا من الله الله أمركم. الثلاث هذه هي الفارقة، ولذلك من توفيق الله للشيخ أنه بدأ بها. هذه الثلاث علامة أهل السنة والتوحيد من أهل الجاهلية والبدع. الثلاث هذه اختبرهم فيها: موقف من التوحيد والشرك والمشركين وإن كانوا مجاهدين أو دعاة، وموقف من الأحزاب والأهواء، وموقف من ولاة الأمور. هذه تأخذ بخناقة الثلاث هذه. ولذلك صدق بعض السلف لما قيل له من السني، فذكر سبحانه الوصف في المفصل، قال السني هو الذي إذا ذكرت عنده شيء من هذه الأهواء لم يغضب لها، هذا السني. إذا ذكر عنده أهل أهواء أو جماعات أهواء أو أحزاب أهواء ما يغضب ولا يحملق وتخرج عينيه من رأسه وتنتفخ داجه، هذا مبتدع في هوى. أما السني ما يبالي، من خالف الحق فهو ليس بأعز علينا من الحق. نكتفي بهذه الثلاث، وأنا يعني أجعلها فرصة خلال هذا الأسبوع أنك تتأمل الثلاث هذه. عجب، الثلاث هذه هي أدق وصف لأهل السنة والتوحيد، وأدق وصف لمن خالفهم من أهل الجاهلية قديما وحديثا: إخلاص العمل والتوحيد، وعدم الأحزاب والبراءة من الأحزاب كلها إلا حزب واحد، حزب الله الموحدين، والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، وعدم نزع اليد من الطاعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وفقك الله. السائل يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها أن تستعمل القهوة بالزعفران أو منظفات الجسم كالشامبو والصابون؟ الشامبو والصابون ما فيها بأس لأنها ليست من الزينة، وكذلك الزعفران يرخص في كثير من العلم ولو تركته أحسن، لكن يرخص في كثير من العلم لأن ليس من الزينة إذا شرب واستهلك. حتى مالك سيمر معنا في الموطأ أن قال المحرم إذا استهلك الزعفران وطبخ يجوز له أن يستخدمه المحرم. نعم. صلى الله عليكم، هل يحسب الشهر بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها حسب تقويم من القرى إن كانت 29 أو 30، أم لا بد أن يكون الشهر 30 يوما؟ إن كانت ترى الهلال، أو مثلا لو كانت أشهرها الناس يترأون فيها الهلال مثل رمضان وشعبان، فإن اللي عليها الواجب أشهر هلالية. الشرع إذا ربط العدد أو الأشياء بالأشهر، الواجب أشهر هلالية زادت أو نقصت. النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، فكانت عائشة تحسب، فلما أتم 29 دخل على عائشة فقالت يا رسول الله بقي يوم، تظن أنه لابد 30، فقال أن الشهر 29، معناه لما حلف شهر شهر هلالي. لكن الآن لما كانت ما تدري هي عن الأشهر والحسابات هذه تخاف منها تحتاط لنفسها هي، فبالأشهر إذا كانت متأكدة من الأشهر هذه، فإن لم تتأكد تجعلها 30. نعم. صلى الله عليكم، من مس بذكره أكرمكم الله فرج زوجته وقام، هل عليه غسل؟ إذا ما أولج ما عليه غسل، إذا ما أولج أو أنزل ما عليه غسل. أحسن الله إليكم، هل تخفيف الوضوء للجنابة للنساء أيضا؟ كيف تخفيف الوضوء؟ تخفيف قصدها الجنابة بالوضوء. ها؟ هل إيش؟ قصد لعله تخفيف الجنابة بالوضوء للنساء أيضا. إيه، لكن المرأة ما تذهب المسجد، المرأة لا تذهب المسجد وعليها جنابة وهي حائض، تلزم بيتها، لكن لو توضأت تخف جنابتها، يجوز أن تنام أن تطعم وإن كانت قريبة من المسجد مثلها مثل غيره. نعم. وهل المرأة إذا كانت جنب لا تدخل الملائكة البيت؟ إذا توضأت تتوضأ أحسن. أحسن الله إليكم، قول الفقهاء الصارف للواجب هو أن الأمر ليس من باب التكاليف، هل له مستند؟ هو أن الأمر ليس من باب تكاليف، لا، اللي له مستند لو قالوا الأمر هذا في الآداب أو في النواهي التي للآداب صحيح أن يصرف عن الوجوب الاستحباب، لأن الفهم فهم النص نفسه، النهي إذا كان لأمر لأجل تشريفك أنت أو لأجل رفع أخلاقك ما يكون الوجوب. حتى الإنسان يعني قد يأمر ابنه بأوامر إذا عصاها يستحق العقوبة، وقد يأمر ابنه بأوامر إذا عصاها ما يستحق العقوبة. نبه على ذلك إسحاق في رواية الكوسج أن الأمر إذا كان في باب في باب الآداب الأصل فيه كل الاستحباب والنهي للكراهة. نعم. أحسن الله إليكم، سمعت من أحد الأخوة يقول أن قول الدين ليس فيه حياء ليس صحيح، بل هو يقوم على الحياء، والصحيح قول إن الله لا يستحي من الحق، فما رأي فضيلتكم؟ هو خلاف لفظي، مقصود بالحياء هنا الخجل، الدين ما في خجل، كما قالوا في كما قال أحد السلف في صحيح البخاري لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال هذا العلم مستحي ولا مستكبر، فقصده هنا لا حياء في الدين بمعنى إن الله لا يستحي من الحق، لا خجل. وأما الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان. نعم. صلى الله عليكم، سائل عبر الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة الحديث القائل لعن الله الصافرة ولو كان راعيا للغنم؟ ما أدري الصافرة صافر. نعم. إيه ما أدري. نعم. صلى الله عليكم، سائل يقول كيف نجمع بين حديث من أين يكون الشبه لما رأت الماء في المنام، وحقيقة أن المرأة لما سؤال غير واضح. طيب، سائل عبر الشبكة يقول فضيلة الشيخ ينسب البعض لابن تيمية وابن باز وغيرهما من العلماء المعاصرين أنهم يعتبرون الطلب من الميت بأن يدعو الله للطالب ليس شركا أكبر، فهل يصح ذلك عنهم، وما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ أنهم يعتبرون الطلب من الميت بأن يدعو الله للطالب ليس شركا أكبر. لا هذا ليس صحيح. هو شيء ابن تيمية ليس من المعاصرين، بينه وبينه الآن 700 سنة وأكثر، لكن الطلب من الميت عموما الميت لا ينفع ولا يضر، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، الطلب من الميت هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم، ولا يثبت عن هذا ولا عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير: امرأة كانت تقع في النمص ثم تابت إلى الله وامتنعت من هذا، لكنها الآن متزوجة وصار شكلها مخيفا حيث صار شعر حواجبها كثيفا جدا، فهل يجوز لها أن تأخذ منه تجميلا لزوجها أم ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. والله ما أدري، تستفتي العلماء. إذا كان أنها الآن شعر حواجبها كثيف جدا تستفتي العلماء، إذا ابتليت بالمسألة هذه تستفتي. أنا والله ما أدري، النمص حرام، شوفوا عاقبة النهي. كانت تنمص، الحمد لله أنها تابت ونسأل الله أن يقبل توبتها، فكان عاقبة ذلك أن زاد الشعر في حواجبها بكثرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ينهى عن شيء إلا في ضرر، لكن عاد الآن هل يجوز لها أن تأخذ أو تخفف أو يعني تغير منه؟ الله أعلم، تستفتي، تسأل الشيخ الفوزان ولا المشايخ اللي تثق بهم من العلماء الصادقين أهل الحديث. أنا والله ما أدري، ولا أدري أنها تأخذ أو ما تأخذ. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.